لما تيسر من آيات سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وكانت خير مستفتح لنقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة.